إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله تعالى على آلائه ونعمه. ما زلنا يا أبنائي في حديث الهجرة، حيث وصل كفار مكة إلى الغار فاعتلوه، فخاف أبو بكر وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد لنكمل حديث الهجرة. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمرهما. مر من قبل أنهم شاهدوا العنكبوت وقد سد باب الغار، نعم، فرجعوا، فهل عادوا ثانية؟ تلك كانت إحدى الروايات عن الهجرة. وابن القيم يستعرض في كتابه أغلب ما كتب عن الهجرة، ففي هذه الرواية أنهم اقتربوا من الغار لكنهم لم يدخلوه بسبب العنكبوت، فصعد بعضهم فوق الغار وهو ليس بالممتد للداخل بحيث يواريهما تماما، خصوصا لمن يصعد فوقه فإنه يكشفه. وهنا خاف أبو بكر لأنه نظر إلى الأعلى فشاهد أقدامهم، وهنا تدخلت العناية الإلهية فصرف الله أنظارهم عن النظر إلى أسفل. تابع. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. كيف جمع عامر بن فهيرة بين رعي الأغنام والذهاب إلى مجامع قريش ليتسمع الأخبار؟ أكان يتركها؟ ورد عند البخاري أن عبد الله ابن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار وهو شاب سقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وأن عامر بن فهيرة فكان مولا لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، أي يسقيهما من لبنها، ثم يعود بها بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. من هذا الحديث الصحيح أن الذي كان يأتي بالأخبار هو عبد الله ابن أبي بكر، وعامر بن فهيرة يضيع أثره. ولكن هل يجوز نقل الأخبار والتجسس على كفار قريش؟ التنصت على العدو ونقل أخبارهم إلى قيادة المسلمين يعد من باب الجهاد في سبيل الله، وقد مر معنا أن الجهاد أوسع مفهوما من القتال، فهو يشمل كل عمل يقوم به المسلمون ضد العدو. قالت عائشة: وجهزناهما أحف الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت بذات النطاقين. الجراب كيس يوضع فيه الطعام، وأوكت الجراب، أي ربطت فتحته بالنطاق الأول وربطت الثاني فم القربة، وبهذا التصرف الصائب سميت بذات النطاقين. تابع يا بني. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. أرى أن هذا الفعل يعد منتهى الفدائية والشجاعة من أبي بكر. هذا صحيح، هذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال، يعرفهم، لذلك اختاره ليكون رفيق هجرته. وقد برهنت الأيام فيما بعد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رجل المواقف الصعبة. نعم. تابع يا بني، تابع. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. نعم. فدخل فاستبرأ، حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. حتى في الغار لم يجازف بدخوله قبل اكتشافه، فهذه فعلا دقة متناهية في الحرص والسلامة. أكان يخشى من كمين فيه مثلا؟ ليس الخشية من كمين لقريش، وإنما الخشية في هذا المنقطع من وحش كاسر أو أفعى غادرة تنفث سمها على حين غرة. وهذا العمل تعليم لنا ودرس في اليقظة وأخذ الحيطة والحذر، فكم من حوادث مؤسفة تقع نتيجة الغفلة والتسرع. فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله ابن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلب قد خف وأن قريشا قد يئست من العثور عليه؟ هناك رواية تقول: حتى إذا هدأت عنهما الأصوات وأتاهما أن قد سكت عنهما، فلا بد أن عبد الله ابن أبي بكر قد نقل لهما هذا لاطلاعه على حالة قريش وأخبارها. هذا ما حدث. نعم. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس بالطلب. نعم. وما دية كل منهما؟ وضعوا 100 ناقة لمن يرده عليهم. ووفق هذه الرواية أن الذي يعنيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ولكن الرواية عن سراقة بن مالك أنه كان يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. تابع. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك فقال: بل هم فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما. نعم نعم نعم. هل التبس عليه الأمر لأنهم كانوا أكثر من 2 أم قال هذه الحاجة في نفسه؟ نعم، سراقة قاطع طريق، وهو أذكى من أن يفوته مثل هذا الأمر، لكنه أراد أن يفوز بالجائزة وحده، لذلك أشغلهم عن التفكير بهم وقال هم فلان وفلان. أنا سأقرأ عن أحمد. عفوا يا شيخ، وأنا أريد أن أستأذن قليلا. تفضل يا بني، صحبك السلامة. في أمان الله. في أمان الله. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه أخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وركب فرسه، فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك. نعم قد راهقنا. نعم. أتدري ما معنى راهقنا؟ ما معنى هذا؟ أي لحق بنا وغشينا. نعم أكمل. أرى أن عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم دليل الثقة بالله ورباطة الجأش، بينما ذكر في القرآن الكريم عن موسى عليه السلام وهو من عرف ببأسه وقوته فخرج منها خائفا يترقب وكلا العدوين ينويان القتل. الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه دائما، ففي حالة عيسى مثلا عندما حصر أنقذه الله سبحانه وتعالى من بطش بني إسرائيل فرفعه إلى السماء. أما في حالة موسى التي ذكرها القرآن فكان موسى في طور الإعداد للنبوة ولم ينبأ بعد، وبعد أن نبأ وعده الله بالحماية من فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لذلك لم يستطع فرعون رغم بطشه أن يمسهما بسوء، ولما عزم وصمم أغرقه الله. تفضل يا بني. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق. نعم. ما أسرع أن انقلب من عدو كاسر إلى مهاد ضعيف، وجد نفسه أنه أمام قوة لا تقهر، ولم يحصل معه أن غاصت قائمتا فرسه في الأرض من قبل وهو يقطع الطريق. لقد عرف أن الله سبحانه وتعالى مانعه فطلب الأمان. تمام. وسأل سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم أي جلد. نعم. ولكن ماذا كتب له؟ كتب له كتاب أمان. فسراقة عرف أنه جاء مهددا، وعرف مما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله، وبالتالي ستكون له الغلبة على قريش، لذلك خاف على نفسه من المستقبل، فأراد أن يحظى بخطاب أمان من النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم به عليه الصلاة والسلام. نعم كم. وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر. نعم. سمعت من أحد الخطباء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى، وأن عمر بن الخطاب أعطاه السوارين بعد فتح المدائن عاصمة الفرس في زمنه. هناك رواية بهذا وردت في السيرة وفي المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى. وفي رواية أخرى أن سراقة أتى النبي في الجعرانة بعد عودته من غزوة هوازن فأعطاه، والعطية هنا تكريمية حيث ذكر أنه أعطاه الكتاب وأسلم. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندكم شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاة عازب. أي كانت كريمة، لا تحتاج إلى من يستطعمها، فهي تطعم من نفسها دون مسألة. هذا صحيح. فالسنة كانت سنة جد ومحل، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.